السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا مجلس جديد أيها الإخوة، يتجدد على خلفية العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالعروة الوثقى وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت على مسألة الفطرة. قلنا أن أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده ومجانبة الطاغوت وبغض المشركين، هذا هو أصل الدين اللي عبر عنه ابن تيمية بتعبير آخر، قال الإقرار بالله وحده وعبادته وحده لا شريك له ومخاصمة الكفار، هذا هو أصل الدين. أصل الدين، أصل الإسلام اللي هو ترجمة لا إله إلا الله، يعني هو ده. ده بقى ملوم بالفطرة. وقلنا المرة اللي فاتت، قلنا في الخائل اللي فات انه هذا معلوم بالفطره، واستدللنا على ذلك من الكتاب والسنه، مش كده؟ وقلنا انه ومن كلام اهل العلم، تفسير ده انا ما بجيبش ما بستدللش من عندي، خلي بالك، من كلام اهل العلم قالوا ايه في المساله ديت، وان هو معلوم بالفطره والعقل، وانه مش ممكن ابدا يكون العقل صحيح، او تقول لي ان العقل ممكن يدرك شيء اذا لم يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك. ده قال ابن القيم رحمه الله، فان العقل اذا لم يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك فلا يصح في قضاء العقل شيء. ابن القيم قال كده خلاص. وفي جمله ايه، بعض الـ النقول التي نقلتها لك عن اهل العلم. وكذلك تطرقنا لقاعده ايه بقى، لقاعده التحسين والتقبيح، مش كده؟ اللي هي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وذكرها ابن القيم، ذكرها غير واحد من اهل العلم، اللي هو معرفه حسن التوحيد وقبح الشرك بالفطر بالعقل، يعرف ايه. وقلنا في اللقاء اللي فات بعد ما قررنا ان هذا فطره، قلنا هل يا جماعه عندنا حد فعلا كان موجود وعرف الدين، عرفه كده بفطرته كده، وعرف ان الشرك غلط كده بنفسه، وعرف انه قبيح بنفسه كده؟ قلنا اه معروف الكلام ده، وهنضرب له امثله في اللقاء الاتي اللي هو دوت بفضل الله عز وجل وعفوه عز وجل. احنا مر معانا حديث عمرو بن عبسه رضي الله عنه، انه قال ايه، كنت وانا في الجاهليه ارى ان قريشا على ضلال من عباده الاوثان. مش عارف، ما عنديش رسول قال لي حاجه اهو، لكن انا عارف ان دول ضلال، ده ضلال اللي هم عليه، خلي بالك من ده. وكذلك كان عندنا اسماء مشهوره زي ورقه بن نوفل، زي القس بن ساعده، زي عثمان بن الحويرث، كل هؤلاء كانوا على التوحيد والدين والمله، وعرفوا التوحيد، و يعني بداوا يبحثوا عنها. من هذه الاخبار مثلا اخبار قصة بني ساعده، بني ساعده الايادي، من اياد، وكان هؤلاء خطباء القوم كما هو معلوم كده. وهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار يقول ايه، عليه الصلاه والسلام يقول انه يشتاق أن أن أن أن يكون هناك من يحفظ كلام قس بن سعد. كان بيقول كلام سجعي جميل قوي في الوعظ وكده. وكان مما يقول لقوله أنه وقف يوما على جمله يخطب الناس في سوق الحجيج، عارف قال لهم إيه؟ قال إن لله دين ليس هو الذي أنتم عليه. خلي بالك من المثال، قال لهم إن لله دين ليس هو الذي أنتم عليه يا معشر قريش. كل العرب دين، مش على الدين ده. الدين الذي هو لله ليس الذي انتم عليه. حتى ان بعضهم بيقول، بيحكي قصه كده، جه حكاها للنبي عليه الصلاه والسلام، قال له انا ضللت بعيري، حد من شيخ من بني عبد القيس قال له انا النبي صلى الله عليه وسلم سال كده، قال لهم حد يحفظ حاجه عن قصه بني ساعده؟ فقام شيخ من بني عبد القيس وقال له يا رسول الله انا احفظ عنه شيء، اضللت بعيري وبعدين اتيت البعير فوجدت شجره يجلس عندها قصه بني ساعده. وده موجود في البدايه والنهايه لابن كثير رحمه الله. بيقول هذا الرجل، وإذا أنا بقس بني ابن ساعدة في أصل تلك الشجرة وبيده قضيب، فدنوت منه وقلت له أنعم صباحا، فقال وأنت فنعم صباحا. وقد وردت العين سباع كثيرة، أسود بتشرب من العين اللي قدام اللي واقف عليها القس بن ساعدة، وبيده قضيب بيقول وقد ورد في العين سباع كثيرة، فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه القص بالقضيب الذي بيده. تصور بقى ان هو شاف واحد واقف كده معاه عصايه في ايده ولا حاجه، وبعدين اسود واقفه جنب اسود، طبعا حاجه مخيفه خالص اسود ازاي ده، وبعدين بيشربوا من هذه العين، يوم يجي اسد يزاحم اسد كده يبص يلاقي القص بقى لسعيده، يروح شايل العصايه ومديله على دماغه يقول له ارجع ما تشربش قبل صاحبك، يوم الاسد راجع. تصور انت بتصور ده؟ لا قول لي مش متصور، بقول لك في البدايه وانا قايل كثير. تتصور ده لما تعلم ان الله عز وجل يسخر لك كل شيء ان كنت تعلم. ما بننفيش القاعده عشان بس ما يقولكش انت حصل لكم الدرويش ولا حصل لكم ايه، ما بننفيش القاعده ان الاسد بياكل البني ادمين وبياخد الصالحين برضه، لكن احيانا يكون للانسان حال. ترى ان هذا الاسد سفينة صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، سفين سفينة في البحر زي ما بيقول ازاي في وغيره، انتصر جيل السفينة تنصر في البحر وكان في جلد المسلمين، راح واخد بعضه طلع من البحر لا اسد، فقال ابا الحارث الاسد من اسماء ومن كناه ابو الحارث، الاسد حوالي الف بشرفه وعظمته، فقال له ابا الحارث اني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب يكلمه ازاي بيكلم الاسد، قال وقد كسر بي وانقطعت عن اصحابي، فهل دللتني الى الجيش يا ابا الحارث؟ فاحدث له الاسد مواء، يعني الاسد ناونه تصور، وراح واخده هزله ديله ومشي قدامه، فضل ماشي وراه لحد ما دله على الجيش ورجع. والحادثة دي حصلت مع سيدنا عبد الله بن عمر ايضا، حصل معاه ان هو في اسد دله على الطريق، وحصل كده حتى مع السبعين، حصل ذلك مع عمر بن عبد قيس كان ماشي مع اصحابي ولقى اسد كده في زاد يحكم في سيرته، لا اسد في طلع على القوم كلهم احجموا، فضل عمر ماشي زي ما هو لحد ما شال رجليه وحطها على ظهر الاسد وراح ماشي مع عبدي مفيش حاجه خالص. فقالوا انت عملت كده ازاي؟ قال اني استحي من الله عز وجل ان يراني اخشى احدا، خاف من حد ايه؟ هو بقى ده لما التوحيد يثقف في نفسه، إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاسقف سهامك قبل أن تنميها. خلي بالك يحدث مع ذلك العجائب يا إخوة. كان إبراهيم النخعي كما ذكر ابن الجوزي في أخبار السلف، كتاب أخبار السلف له، ذكر أن إبراهيم ابن أدهم كان جالسا مع أصحابه عند جبل ووضعا يده على الجبل وهو يحدثهم، وبعدين قال إيه؟ قال والله لو أن رجلا موقنا دفع هذا الجبل بيده لن دفع فيه، الجبل اتحرك فيه فصل جبل السلف راح شايل ابراهيم. تصور ده؟ لازم تتصور. بس احنا البول بقى واسع، فلذلك تحس بايه؟ تحس ان انت فين من هؤلاء. الشاهد هو ايه؟ انه قص بني سعيده بيضرب الاسد، فهو طبعا لما شاف كده قال فزعرت منه من ذلك ذعرا شديدا ونظر الي فقال لا تخف، ما تخافش. ثم انشد الرجل عن قصه بني سعيده بعض الاشعار في التوحيد وفي الايمان بالبعث، فعقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله قصه، اما انه سيبعث يوم القيامه امه واحده، وكلام ده هيتقال في زياده بن عمرو زي ما حياتي امه واحده. ابن كثير رحمه الله قال وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجه وهو مرسل الا ان يكون الحسن سمعه من الجارود. ابن كثير قال ان الحديث صوت من اكثر من وجه في هذا المعنى، في خبر قصة بني سعيدة مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لقد امن قصة بالبحث. قال ابن كثير واصله مشهور، وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على اثبات اصل القصة، وقد تكلم محمد بن دستروي على غريب ما وقع في هذا الحديث واكثره ظاهر ان شاء الله تعالى. خلي بالك يعني ايه هذه القصص تدل، لكن شخصية قصة بني سعيدة هو موجود ومعلوم وخبره مشهور مشهور في الناس جدا، وله كلام عظيم خالص في التوحيد رحمه الله. ثم اخبرك عن زيد بن عمرو بن نفيل. خلينا نقول ان المجلس ده يبقى كانه ترجمه. كأنه مجموعة تراجم كده جميلة سريعة لناس عرفوا الله في شدة الجهل، في شدة الجهالة، كانوا يعرفون الله عز وجل على قلة عددهم وكده. زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه يقول أهل السير: اجتمع زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن حويل وعبد الله بن جحش في عيد لقريش عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده الذبائح. فلما اجتمع القرشيون وبدأوا ينحرون الذبائح ويشربون ويلهون، انفرد زيد وصحبه وقال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. لما شافوا مظاهر الشرك دي موجودة كده اجتمعوا مع بعض وقالوا: طب احنا عايزين نتكلم، بس نكتم بقى، كل يكتم، كل واحد شوفوا يا اخوة اللي احنا شكلها ايه والغربة شكلها ايه، كل واحد يكتم يا جماعة. فلما اعطوا الموثيقة والعود على الصدق والاخلاص والكتمان قال قائلهم: تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد اخطأوا دين ابراهيم وخالفوا. خلي بالك من من هذه القاعده العظيمه. شوف الامه مشيت على ايه. الامه قبل كده في يوم من الايام حكمت بغير ما عند الله قبل كده ابدا. حياتي بقى لما نتكلم في تاريخ الحكم ونتكلم على الطاغوت هقول لك ان ده ما حصلش قبل كده. اول ما حدث وحصل بتعميمه كده وبالطريقه دي في هذا الزمان، نسال الله عز وجل ان ينجينا واياكم من هوله، انه زمان فتن عظيم جدا. الأربعة دول قاعدين لوحدهم قالوا: الجماعة دول أخطأوا، خلاص مفيش عندنا الدلائل بتقول إن مفيش حاجة اسمها عبادة، عبادة حد مع ربنا، مفيش كلام كده خلاص. فقالوا: ينطلق كل واحد فيكم بقى يبحث في الأرض يشوف بقى إيه هيعمل إيه ودينه هيبقى إيه وكده. فلما انزوى هؤلاء بدأ قريش تلتفت: الله الجماعة دول ما بيجيش كده ولا قاعدين معانا ولا بتاع، ما أنت هتبدأ بقى لا هتروح هنا ولا هتنزل بقى صندوق ولا ما صندوقش ولا تدعو ولا خلاص انتهينا الكلام ده. لما يحصل كده يحصل ايه؟ هتلاقي بقى في ايه خلاص فين. فافتقدت لازم تفتقد من هذه المجال، فافتقدوها قريش افتقدوهم. فعملوا ايه؟ فبداوا يبحثون عنهم. لما عرفوا انهم اعتزلوهم بدا يحصل بقى مؤاخذه وشده. وكان من ذلك ان اوذي زيد بن عمرو رضي الله عنه، وكان من اكثر من اذى اخوه لامه الخطاب. مين الخطاب ده بقى؟ ابو سيدنا عمر. كان اخا لزيد بن عمرو الامي. لقد اذاه الخطاب كثيرا حتى لقد اخرجه الى اعلى مكه ووكل به شبابا من قريش وسفهاء من سفهائهم وامرهم ان يمنعوه من دخول مكه مخافه ان يفسد عليهم دينه. لان لو دخل وقال لهم ان انتم تعملون ده مش مله ابراهيم هيخاطب الفتره، فالناس هتؤمن. فقالوا: لا، هيفسد علينا ديننا وهيبوظ بقى الدنيا وحاجات زي كده. آذت قريش زيد بن عمرو وكان الخطاب أشدهم في ذلك، وصمد زيد وقد كان يرجو أن يجد في زوجته المعين، وقد عز المعين والنصير حيث عز النصير، ولكنها كانت مثل امرأة نوح عونا لأعدائه ونصيرا له، حتى امرأته اللي معاه في البيت كانت ضده رضي الله عنه. ولم يزل في ذلك حتى خرج إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم وسأل عنه. ولم يزل في ذلك حتى أتى الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل حتى أتى الشام، فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه. كما تذكر يذكر في كتب السير ابن كثير وغيره ذكر الكلام ده. فسأله عن الحنيفية، قال له: دين إبراهيم إيه؟ فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجب من يحملك عليه اليوم. ممكن كده؟ يبقى في خلاص قله. فاكرين قصه سيدنا سفيان، سيدنا سلمان الفارسي؟ قصه تمه. كان في ترجمه ليه عملتها اسمها قصه تمه. سلمان الفارسي رحمه الله عمل ايه؟ فضل يبحث عن الحقيقه كده حد على 30 شيخ زي ما بيقول السويد. ال 30 شيخ دول مش جنب بعض، مش كل واحد في الشارع اللي جنبه، ده يروح في شق الارض وغرب الارض عشان يمكث معهم. وحتى بلغ النبي عليه الصلاه والسلام زيد رضي الله عنه لما الراهب قال له: ده الدين ده درس، لكن اظلك خروج نبي. فرح زيد رضي الله عنه حين علم انه في زمن يخرج فيه نبي يهدي الحق، ولكنه مع ذلك لم يأس من الوصول الى دين ابراهيم انتظار النبي الجديد. وكان كلما سمع لراهب او عالم او حبر ضليع يمم شطره يسأل عن دين ابراهيم. لم يزل زيد على ذلك رضي الله عنه حتى كان كما قيل كان زيد يقول أنفي لك عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم ومنذ التالي. ولذلك إن الله لا يغفر أن يشرك، لا لازم يتوب منه أبدا. كل ذنب ممكن الواحد يموت يلقى الله عز وجل وهو مذنب هذا الذنب وما تافش، فممكن ربنا يعفو عنه طالما معاه التوحيد أصل الدين ده لا بكلمك عليه ده. إنما إذا خرق أصل الدين فمات لا لا لا كده بقى خلاص. إنك ما دعا في الحديث إيه عبد لو جئتني بقراب الأرض خضرا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني شرطه لقيتك بقرابها. فكان زيد يقول لهم وكان من رائق شعري الذي أختم به كان يقول وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا سحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. وكان يتبرأ من الأصنام ويقول عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو الأزور. لا يمكن خلاص انتهى. وأخيرا ذهب سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين طبعا سعيد بن المسيب رحمه الله كان يذكر كان سعيد المسيب إذا ذكر زيد بن عمرو يقول توفي قريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ولقد نزل به وإنه ليقول أنا على دين إبراهيم. فأسلم ابنه سعيد سعيد بن زيد واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن زيد بن عمرو بن زيد فقال غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة واحدة يبعث يوم القيامة أمة واحدة كما قال في ورقة بن نوفل قيل رسول الله ما صنع ورقة بن نوفل وكذا قال رأيته يلبس حلة بيضاء وليس يلبس البيضاء أهل النار. شايف ده؟ رأيته يلبس حلة بيضاء. يا إخوة هذا دين يخاطب الفطرة وكل ما كان ضدا على هذا الدين لا سيما هذا الأصل الذي نتحدث عنه فإنما يريد قلب فطرة الإنسان قلب فطرة بني آدم. وإذا أراد قلب هذه الفطرة فسيكون الإنسان ليس كالمعبود له. فتأمل هذا المعنى جيدا ثم نعرج بعد ذلك على تفسير مفردات أصل الدين كما وعدنا إن شاء الله لكن أرجعه إلى اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسؤوله فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.